إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول بإذن الله سبحانه وتعالى في القراءة والتعليق على منظومة النهج الأسنى في الصفات المثلى والأسماء الحسنى. يقول الناظم وفقه الله: سبحان من له الكمال المطلق، ما جن ليل أو نهار يشرق، حمدا له تعداد كل خلقه، وزان عرشه مداد قوله، وأفضل الصلاة مع سلامه على النبي المصطفى وآله. وبعد، إن الله جل وعلا أسماؤه الحسنى صفاته العلى، كما أتى في محكم التلاوة وسنة النبي والصحابة، نأخذها على الذي جاءت به لا قول جاحد ولا مشبه، والناس في ذا الباب مثل غيره ما بين إفراط وبين ضده، والحق ما عليه أمة الوسط من غير ما وكس ولا أدنى شطط. فمنكر الأسماء كالجهمية كفرانهم يلوح في البرية، إذ يجحدون كل ما له صلة من اسم أو وصف له قد أنزله، يفر من تشبيه موجود زعم، فشبه الحق العلي بالعدم، ومنكر الصفات في الأفعال قد شبهوا كأهل الاعتزال، فحسنوا وقبحوا على الذي في فعلة العباد يا من يحتذي، وعطلوا الإله عن صفاته والقول في صفاته كذاته، فليس موجود بلا وصف له ووصفه بقدر ذاته افقهوا، ومنكر الأفعال كالأشاعرة ضلالهم أقبح به ما أنكره، إحداثهم في الخبث فهو المضرب، يروغ مثل ما يروغ الثعلب، وجلهم يصير في الأواخر للاعتزال ليته للأشعري، فإنه قد عاد أي في المجمل إلى اعتقاد أحمد بن حنبل. والقول في بعض الصفات قد جرى كسائر الصفات حقا ظاهرا، تناقضوا وهذا خير ناقض، وهكذا الضلال في تناقضي، فالقول بالتنزيه في الإرادة في غيره من الصفات أثبتي، كالاستواء والرضا والرؤية، وقل تعالى بارئ البرية، إذ ذاته ليست كمثل ذاتنا، فوصفه ليس كمثل وصفنا، ومن يقول أول مخرف، والحق أنه يريد حرف، والقول في التأويل في الحقيقة يؤول للتفسير والحقيقة، وأحدثوا التصريف بالقرينة وخالفوه دون أي حجة، وضل قوم آخرون فوضوا معنى الصفات فاحذروهم وارفضوا، فإنما التفويض في الكيفية هذا اعتقاد الفرقة المنصورة، فالحق في الإثبات مع تنزيهه بما أتى وحيا بلا تشبيهه، فنثبت الذي أتانا مثبتا وننفي منفيا كمثل ما أتى، من غير تعطيل ولا تحريفه، من غير تمثيل ولا تكييفه، وكل ما ليس لنا أدلة عليه فالتوقف الفريضة، فمن نفى يقال ما دليله، ومثبت بلا دليل مثله. وقسموا صفاته سبحانه على اعتبارات، فخذ بيانه من حيث إثبات ونفي، قسموا صفات إثبات ونفي فاعلموا، فالأول الإثبات كاستوائه والوجه والنزول مع علوه، ثانيهما كالظلم أو ذل الولي، مراده إثبات ضد كامل، وباعتبار النوع في الأدلة سمعية عقلية كالقدرة، والثاني موقوف على ثبت الخبر كالوجه واليدين أو عين البصر، وباعتبار ذاته وفعله ذاتية كعلمه وسمعه، فعلية كالكره والبشاشة وكل ما يخص بالمشيئة، وباعتبار رغبة ورهبة جمال حب أو جلال هيبة، فالأول الجمال مثل حبه وعفوه وجوده وحمده، ثم الجلال القهر والتجبر، والقدرة القوة والتكبر، وهكذا تعم أو تخصص كالرب أو معية قد نصصوا، والوصف أوسع من الاسم، كما الإخبار أوسع كذاك منهما. وضابط الإخبار في الإجمال ما لم يكن تنقصا بحال، كالشيء والموجود والقديم، واحذر من التوسع الذميم. وما أتى مقيدا فقيد، ولا تسمي ماكرا أو كائدا. وإن أتى الإطلاق وأطلق مثله، منزها ومثبتا كماله. فنثبت الأسماء ثم نثبت منها الصفات والفعال، فاثبتوا. وليس من وصف يشق اسمه، فإنه تعالى سمى نفسه. فما أتى في الوحي اسما سميه، واحذر من الإلحاد في أسمائه. وكلها في الحسن فوق الغاية قسمان بالإطلاق والإضافة، أولها مثل الكريم والصمد والقادر الرحمن وكذا الأحد، ثانيهما كقابل التوب كذا ذي الطول والجلال أو بنحو ذا. جميعها من حيث ذاته أتت ترادفا، وفي الصفات فرقت، فكلها أعلام ذات واحدة، لكنها في الوصف كل في حدة. ومنها لازم وغير لازم كالحي والمحيي، ففرق وانعمي. وحصرها في الحق غاية الشطط، ليست بتسعة وتسعين فقط. وعده أي في الحديث مثل ما أعددت للزكاة تسعا فافهما. وهي تدل بالتطابق على ثنتين ذاته صفاته العلا، مثل الكريم دلنا على الكرم مع ذاته جميعة لا تنفصم. فقولهم ذاتا فقط تطابقا، مرادهم نفي الصفات مطلقا. ومنه قولهم بصير لا بصر ونحو ذا، فاحذر بنيات الخطر. أما تضمنا تدلنا على صفاته واحدة فما علا. فاسم الإله دل على الألوهة، وفي السميع السمع مع إجابتي، وفي الحكيم صاحق الثلاثة، الحكم والإحكام ثم الحكمة. والرب دلنا على الربوبة والملك والتدبير والسيادة، وهي كذا تدل بالتلازم على الذي لا بد منه فاعلمي. وليس في اللفظ كمثل علمه، في اسم الحكيم واحكما بحكمه. وليس في اللفظ كمثل علمه، في اسم الحكيم واحكما بحكمه. ومنها ما دل على النفي مع إثباته، كمال ضد قد وعى. ومنها ما دل على النفي مع إثباته، كمال ضد قد وعى، مثل السلام وصفه التقديس، ومثله السبوح والقدوس. والغالب الإثبات فلتحرر، كالحي والرحيم والمصور. وكل من تدبر الأسماء وجد بابا عظيما خيره ليس يحد. فنثبت الأسماء مع صفاتها، كما أتى في نهج أرباب النهى. أسلافنا الفخام خير منهج، على سواهم فلا تعرجي. وإنه في الحق لهو الأسلام، علما وحكما محكم محكم. ومن يقول غير ذا قد افترى، وقال من شر الضلال والفرى. يا سعد من على صراطهم سرى، ففي القيام يحمد القوم السرى. فهذه من جملة اعتقادي، يخطها يراع قلب راجيا. وفي الختام نسأل الله الهدى، ونستجير خشية من الردى. والحمد لله دواما سرمدا، مصليا على النبي أحمدا، وآله وصحبه الأكارم، وتابع لهم على المكارم. يقول وفقه الله: سبحان من له الكمال المطلق. والتسبيح تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن النقائص والمعائب. ومن أسمائه سبحانه وتعالى السبوح، ومن أذكار الركوع والسجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وها هنا فائدة وستأتي معنا في النظم، أن أسماء الله عز وجل على ضربين: أسماء مثبتة للصفات، وهذه عامة أسمائه سبحانه وتعالى، وأسماء نافية، وهي التي تنفي النقص والعيب عن الله سبحانه وتعالى، وهي السلام والسبوح والقدوس. قال: سبحان من له الكمال المطلق، ما جن ليل، أي ما أظلم ليل أو نهار يشرق. حمدا له، يعني أحمده حمدا، يعني أثبت له الكمالات سبحانه وتعالى. فالشرع جاء بالتسبيح، والذي يسمى بالتنزيه، وبالتحميد، والذي هو الإثبات. فأحمده حمدا له سبحانه وتعالى عدد كل خلقه ووزن عرشه، وهو أعظم مخلوقاته وأكبرها، مداد قوله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال: وأفضل الصلاة أي ذكر الله سبحانه وتعالى عبده في الملأ الأعلى، وأفضل الذكر من الله عز وجل لعباده ما اختص به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. مع سلامه صلى الله عليه وسلم، أي ندعو ونسأل له السلام من الله عز وجل له في حياته وفي قبره بعد مماته، وسلامة دينه وسنته عليه صلوات الله وسلام على النبي المصطفى. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في مسنده: أنا النبي المصطفى وآله. الآل ها هنا الأتباع، فيشمل آل بيته وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ومنه قوله تعالى: ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباعه ومن وافقوه فيما كان عليه. ثم انتقل إلى الغرض من النظم فقال: وبعد، إن الله جل وعلا، جل أي عظم سبحانه وتعالى، وخبر إن أسماؤه الحسنى، إن الله جل وعلا أسماؤه الحسنى صفاته العلى، فله سبحانه وتعالى الأسماء التي لا منتهى لحسنها والصفات التي لا منتهى لعلوها وبلوغها فوق الغاية، كما أتى في محكم التلاوة في الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، والصحابة ما جاء في الأثر عنهم رضوان الله عليهم. نأخذها هذه النصوص على الذي جاءت به كما جاءت، وكما تواتر عن السلف أمروها كما جاءت، لا قول جاحد معطل ولا مشبه ممثل. والناس في ذا الباب، باب الأسماء والصفات، مثل غيره من أبواب العلم وغيرها، ما بين إفراط وبين ضده، ما بين إفراط وبين تفريط، ما بين غلو وبين جفاء. والحق ما عليه أمة الوسط، من غير ما وكس، يعني من غير ما نقص ولا أدنى شطط، يعني ولا مجاوزة للحد، كما قال الله عز وجل: كذلك جعلناكم أمة وسطا. وسار المثل السائر: خير الأمور الوسط، وخير الأمور أوسطها. ثم انتقل إلى ذكر المخالفين في الأسماء والصفات والرد عليهم ردا مجملا، فقال: فمنكر الأسماء كالجهمية، نسبة إلى الجهم بن صفوان، وهو من ترمذ من بلاد ما وراء النهر، وهذه المقالة أخذها عن الجعد بن درهم، والجعد أخذها عن اليهود. فالجهم الذي تنسب إليه فرقة الجهمية، وهي فرقة كثير من أهل العلم سلفا وخلفا لا يعدها في فرق المسلمين، كفرانهم يلوح في البرية ظاهر جدا، فإنهم جمعوا الضلالات عامة، ومنها أنهم أنكروا أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، إذ يجحدون ينكرون كل ما له صلة من اسم أو وصف له قد أنزله سبحانه وتعالى. يفر الجهمي من تشبيه موجود زعم، فشبه الحق العلي بالعدم، لأن الذي لا اسم له ولا صفة له إنما هو عدم. ولذلك قال علماؤنا من أهل السنة والجماعة: المعطل يعبد عدما، كما أن الممثل يعبد صنما. ومنكر الصفات في الأفعال، يبقى الفرقة الأولى الجهمية التي تنكر الأسماء والصفات جميعا. يليهم أهل الاعتزال، وهم الذين أنكروا الصفات، هم أثبتوا الأسماء وقال لكنها لا تدل على صفاتها، ولذلك عندهم الأسماء مترادفة، يعني سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إنما هي تدل بالمطابقة على ذات الله عز وجل، لكن لا تدل على صفاته، وهذا سنشرحه في حينه. وأما الآن فهو تعليق سريع يوضح لنا المقاصد الكلية للمنظومة. فالمعتزلة أنكروا الصفات، وفي الأفعال قد شبهوا، فشبهوا الله عز وجل بخلقه، ولذلك عندهم قضية التحسين والتقبيح إنما هو قياسا على أفعال العباد، وإذا قال فحسنوا وقبحوا على الذي في فعلة العباد يا من يحتذي يا من يقتدي. فهم وإن أنكروا الصفات شبهوا في الأفعال، شبهوا الله عز وجل بخلقه، ولذلك أوجبوا عليه التحسين والتقبيح على ما هو في فعل الخلق، وعطلوا الإله عن صفاته والقول في صفاته كذاته. يعني نقول لهم إذا أثبتتم لله عز وجل ذاتا فلا ذات بلا صفات، فإذا قلتم ذات ليس كمثلها ذات فكذلك صفاته سبحانه وتعالى ليس كمثلها صفات، فليس موجود بلا وصف له، كل موجود له وصف، ووصفه بقدر ذاته، افقهوا افهموا. فالصفة على قدر الموصوف، والصفة على قدر الذات المتعلقة بها، فكما أن ذات الرب جلت قدرته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. أما الفرقة الثالثة في هذا الباب هم منكروا الأفعال الاختيارية لله عز وجل، وهم الأشاعرة، ضلالهم أقبح به ما أنكره. لماذا؟ لأنهم زعموا نصرة السنة وتسموا بأهل السنة والجماعة، وهم في الحقيقة منهجهم الذي يسيرون عليه هو منهج المعتزلة، والمعتزلة منهج الجهمية في الجملة، بل إن المعتزلة منهجهم في ضلالهم أضبط من منهج الأشاعرة الذين لم يتركوا باب شر إلا ولجوه، فهم في الصفات معطلة أو محرفة، يحرفون القول عن مواضيع أو من بعد مواضيع، وفي القدر جبرية، وفي الإيمان مرجئة، بل في غاية الإرجاء أشبه ما يكونون بالجهمية، فالجهمية يقولون إيمان المعرفة وهؤلاء يقولون إيمان التصديق. وقس على ذلك غير ذلك ما جاء من الأبواب. ولذلك قال ومنكر الأفعال كالأشاعرة ضلالهم أقبح به ما أنكره، إحداثهم في الخبث فهو المضرب يروغ مثلما يروغ الثعلب، وجلهم يصير في الأواخر، لأن هناك في تفريق بين متقدمة الأشاعرة وبين متأخرة الأشاعرة، فيصير جلهم في الأواخر متأخرة الأشاعرة للاعتزال، ليته للأشعري، هم يخالفون منهج الأشعري ويصيرون في النهاية جملة لا سيما في باب الصفات الإلهية إلى منهج المعتزلة، ليته للأشعري فإنه قد عاد أي في المجمل إلى اعتقاد أحمد بن حنبلي كما صرح هو بذلك في كتابه الإبانة، وبين منهجه في أيضا في كتابه مقالات الإسلاميين لما تكلم عن منهج أهل الحديث والأثر وقال وبه نقول، وكذلك في رسالته إلى أهل الثغر وغير ذلك مما خطت يمينه في نهاية أمره رحمة الله عليه. والقول يعني يقال للأشاعرة والقول في بعض الصفات قد جرى كسائر الصفات حق ظاهرة، يعني طالما أنكم تثبتون بعض الصفات فإن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فإذا قلتم أن هذه الصفات نثبتها لله عز وجل ونقول ليس كمثل شيء، فكذلك أثبت سائر الصفات التي ورد في كتابي وفي سنة رسولي صلى الله عليه وسلم، ونزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. تناقضوا لما أثبتوا بعضها ونفوا سائرها، وهذا خير ناقضي، يعني خير ناقض لمذهبهم، وهكذا الضلال في تناقضه. فالقول بالتنزيه في الإرادة، يعني عندما نقول لهم مثلا الرحمة يقولون إرادة الثواب، والغضب يقولون إرادة العقاب أو نحو ذلك، نقول لهم إثبات الإرادة لله عز وجل لابد أن تقول أن إرادة ليس كمثلها إرادة، فقولوا رحمة ليس كمثلها رحمة وغضب ليس كمثل غضب، وأثبتوا النص الوارد في الوحي من كلام الله أو كلام رسولك كما جاء من روحها كما جاء كما هو منهج السلف الصالح. القول بالتنزيه في الإرادات في غيره من الصفات أثبت كالاستواء والرضا والرؤية، وقل تعالى بارئ البرية إذ ذاته ليست كمثل ذاتنا، فوصفه ليس كمثل وصفنا، ومن يقول أول مخرف، والحق أنه يريد حرف هذا، والذي يرى كما صنعوا في الاستواء فقالوا الاستيلاء، وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. والقول في التأويل في الحقيقة في حقيقته يؤول للتفسير والحقيقة، إما أنه التأويل أي الحقيقة التي يصير إليها الأمر، أو التأويل بمعنى التفسير، وعليهما فسر قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله. على هذا الوقف يكون الحقيقة التي يصير إليها، وأما إلا الله والراسخون في العلم يكون التفسير. ولذلك كان ابن عباس يقول أن ممن يعلم تأويله يعني تفسيره. وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة، فهذا مما أحدث، ولا ننازع فيه هذا المعنى طالما كانت هناك قرينة، ولكنهم خالفوه وصرفوا النصوص عن ظواهرها بلا قرينة، وما عموم من قراءة عقلية إنما هي شيء تفكوه. والحق أن النصوص الصحيحة لا تعارضها العقول الصريحة، فالنقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح، لكن إذا حدث تعارض إما أن النقل غير صحيح أو أن العقل غير صريح، على ما يأتي شرحه وبيانه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال وضل قوم آخرون فوضوا معنى الصفات، يبقى فوضوا في المعنى ليس في الكيف. وما مذهب أهل سنة الجماعة فهو التفويض في الكيفية، فاحذروهم وارفضوا ما هم عليه، فإنما التفويض في الكيفية لا نخوض في الكيف ونقطع الطمع عن إدراكه. فالوصف معلوم معناه، وكما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، فعامة الصفات. وأما الفرقة المنصورة كما هو سبحانه وتعالى، الحق في الإثبات مع تنزيهه، يعني إذا نثبت وهذا التحميد مع التنزيه وهذا التسبيح بما أتى وحي أتانا مثبتا. فمثلا مثبت الرحمن على عرش السواء نقول ونحو ذلك لم فيه كمثل ما أتى من غير تعطيل ولا تحريفه، لا نعطل النص ولا نحرفه، من غير تمثيل من صفات الله بخلقه ولا تكييفها، فهذا تشبيه للخالق بمخلوق. وكل ما ليس لنا أدلة عليه فتوقف الفريضة. يبقى ملح ثالث، ما اثبت اثبتناه، وما نفي نفيناه، طيب ما لم ياتي فيه نفي ولا اثبات نتوقف. فمن نفى يقال ما بالصفات الا بوحي، والوحي اما مثبت فلتثبت او ناف فلتنفي، وما لم يرد فيه نفي ولا اثبات فالتوقف الفريضه. اما انواع الصفات الربانيه فعلى اعتبارات، قال وقسموا صفاته سبحانه على اعتبارات، فهو بينهم من حيث اثبات ونفي قسموا صفات اثبات، صفات اثبات ونفي، فعلا يعني من حيث الاثبات والنفي صفات ثبوتية وصفات منفية، أو صفات إثبات وصفات نفي. الأول الإثبات كاستوائه والوجه والنزول مع علوه، ثانيهما كالظلم وما ربك بظلام للعبيد، أو ذل الولي كما قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الآية في نهاية سورة الإسراء، ولم يكن له ولي من الذل لكن له ولي أولياء من العزة سبحانه وتعالى، لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء ينصرهم ويؤيدهم ويحبهم، لكن هو سبحانه وتعالى نزه نفسه ونفى عن نفسه عن ولي من الذل، فالله عز وجل غني عن العالمين. طيب، وباعتبار النوع في الأدلة، عندي صفات سمعية عقلية كالقدرة، سمعية ثبتت بالسمع وعقلية دلت عليها دل عليها العقل. لكن هناك صفات خبرية، يعني ايه خبرية؟ يعني لولا ورود الخبر بها لا ندركها بعقولنا، كالوجه واليدين او العينين او نحو ذلك. قال: والثاني موقوف على ثبت الخبر كالوجه واليدين او عين البصر. وهناك اعتبار اخر، وباعتبار ذاته وفعله، ذاتية كعلمه وسمعه، فعلية كالكره والبشاشة وكل ما يخص بالمشيئة. يبقى عندي باعتبار الذات والفعل عندي صفات ذاتية، وهي ما لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى كعلمه وسمعه، وفعلية وهي ما تعلقت بمشيئته، إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل، كالكره والبشاشة والغضب ونحو ذلك. وباعتبار رغبة ورهبة، جمال حب أو جلال هيبة، يقال صفات جلال وصفات جمال. فالأول الجمال مثل حبه وعفوه وجوده وحمده، ثم الجلال القهر والتجبر والقدرة القوة والتكبر. إذا صفات سبحانه وتعالى من حيث الرغبة والرهبة صفات جمال وصفات جلال، وهكذا تعم أو تخصص كالرب، فالربوبية خاصة، ربوبية خاصة وهو ما يربي به عباده من الإيمان والعلم ونحو ذلك، وربوبية عامة وهو ما يكلأهم به ويرعاهم جميعا، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم مما يحتاجون إليه. فلو كانت الدنيا تساوي عند الله شربة ماء ما سقى جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فالربوبية عامة وخاصة، كما أن المعية عامة وخاصة، فهو مع خلقه جميعا معية عامة بالتدبير والإحاطة ونحو ذلك، لكن مع أوليائه بالمحبة والنصرة هذه معية خاصة كالرب أو معية قد نصصه. والوصف أوسع من الاسم، كما الإخبار أوسع كذاك منه. يبقى عندي عندي اسم وصف خبر أو إخبار. الأسماء لا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه. طيب، وأوسع من ذلك الصفات، فباب الصفات أوسع من ذلك. فعندنا صفات لا نشتق منها أسماء، في حين أننا نشتق من الأسماء صفات، لكن عندي الإخبار أوسع، فنخبر عن الله عز وجل بأنه شيء أو موجود أو قديم أو نحو ذلك، ما لم يكن في ذلك تنقص أو عيب. تعالى ربنا وتقدس وقال: وضابط الإخبار في الإجمال ما لم يكن تنقصا بحاله، فالشيء قل أي شيء أكبر شهادة قل لله. والموجود، والمراد هنا بالموجود، لأن بعض الناس يستشكل كيف موجود، أن الموجود له من أوجد. لا، الوجود إما وجود ذاتي كوجود الله سبحانه وتعالى، أو وجود بغيره وهو وجود المخلوقين أجمعين. فالله عز وجل بهذا الاعتبار موجود، وهذا ليس وصفا وإنما إخبار عن الله عز وجل، أنه إما أن يكون موجودا أو غير موجود. تعالى ربنا وتقدس. والقريب، واحذر من التوسع الذميمي، يعني بعض الناس يتوسع في الإخبار عن الله عز وجل ويقع في التنقص عياذا بالله. طيب، وما أتى مقيدا فقيدا، ولا تسمي ماكرا أو كائدا. يعني الآن ويمكرون ويمكر، اذكروا الله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد. لا تقول الكائد أو الماكر أو المخادع أو المستهزئ أو نحو ذلك، وإنما يأتي مقيدا كما أتى يكيد بالكائد. يريد خيانتك لم يقل فقد خانهم الله، واخد بالك؟ يعني مع أنه قبلها قال وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، أو في آيات أخرى كما في سورة البقرة أخبر أنه هو خادعهم سبحانه وتعالى. لكن هنا قال وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم، لأن الخيانة مذمومة على كل حال، بخلاف الكيد والمكر والمخادعة. إذا كنت تمكر بمن يريد أن يمكر بك، أو تكيد من يريد أن يكيد لك، أو تخدع من يريد أن يخادعك، فهذه تكون على هذه الحال صفة مدح، بخلاف مذمومة على كل حال. فقال فأمكن منهم. الشاهد ما أتى مقتدا فقد ما أتى، وسيأتي مزيد بيان في حينه إن شاء الله. وإن أتى الإطلاق وأطلق مثله منزها ومثبتا كماله سبحانه وتعالى، فنثبت الأسماء ثم نثبت منها الصفات والفعال فاثبتوا. يعني الأسماء نأخذ منها صفات وأفعال، يعني الرحمن فمن صفات الرحمة ويرحم عباده سبحانه وتعالى. الغفور نأخذ المغفرة صفة والفعل يغفر، وليس من وصف يشق اسمه، يعني ليس العكس بقى. لا نسميه مثلا قل لا يفتيكم، لا نسميه مفتي ونحو ذلك، فإنه تعالى سمى نفسه. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وكلها أسماء في الحسن فوق الغاية، من سماها الحسنى التي لا منتهى لحسنها، قسمان بالإطلاق والإضافات. أي أن أسماء سبحانه وتعالى بهذا الاعتبار من حيث الإطلاق والإضافة على قسمين: أسماء مطلقة مثل الكريم والصمد والقادر والرحمن والغفور والمنان والأحد إلى آخره، وثانيهما ما كان مقيدا كقابل التوب وغافر الذنب ذي الطول ذو الجلال والإكرام، خير الراحمين، أرحم الراحمين، خير الحافظين، أحكم الحاكمين ونحو ذلك. جميعها من حيث ذاته أتت أرادفا، يعني الأسماء من حيث الذات مترادفة، يعني مترادفة تدل على ذات واحدة. وفي الصفات متباينة يعني مختلفة، لأن كل اسم يدل على صفة. فالغفور يدل على المغفرة، كما أن الرحمن يدل على الرحمة، والكريم يدل على الكرم. ولذا قال ترادفا، وفي الصفات فرقت، لأن كل اسم يدل على صفة مشتقة منه. فكلها أعلام ذات واحدة، لكنها في الوصف كل في حدة، يعني من حيث الذات تدل على ذات واحدة. الغفور هو الرحيم، هو المنان، هو الحنان، هو الإله، هو السلام والسبوح إلى آخره. لكن في الوصف السلام يدل على صفة غير الصفة التي تدل عليها الجبار، التي يدل على الجبار، وقس على ذلك. ومنها لازم، هذا باعتبار آخر، وغير لازم كالحي، فالحي يدل على صفة الحياة وهي صفة لازمة لله عز وجل. والمحي يدل على صفة الإحياء وعلى أثر الصفة وهي إحياء الموتى، ففرق وانعمي. يبقى عندي من الأسماء ما يدل على صفات لازمة لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، كالحي يدل على الحياة، بخلاف المحي نثبت المحي محيي الموتى، ونثبت صفة الإحياء ونثبت إحياءه الموتى سبحانه وتعالى. وحصرها أي الأسماء في الحق غاية الشطط، البعد ومجاوزة الحد، ليس ب99 فقط كما قاله البعض. وعده أي في الحديث إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة مثل ما أعددت للزكاة 9، فافهم عندما أقول لك عندي 99 دينارا أو جنيها أعددتها للصدقة، ليس معناه أنه ليس عندي من المال سواها. وهي أي أسماء سبحانه وتعالى تدل بالتطابق على ثنتين ذاته صفاته العليا. يعني عندما أقول اسمه سبحانه وتعالى الحي يدل على ذاته وصفاته بالتطابق، يعني اسم الحي يدل على ذاته سبحانه وتعالى وعلى صفة الحياة. الكريم يدلنا على ذاته سبحانه وتعالى وعلى صفة الكرم. المنان يدل على ذاته سبحانه وتعالى صفة المن. قال مثل الكريم دلنا على الكرم مع ذاته جميعة لا تنفصم، هذا من حيث التطابق. فقولهم وهؤلاء الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم ذاتا فقط تطابقا، مرادهم نفي الصفات مطلقا. ومنه قولهم أي المعتزلة ومن سار على نهجهم بصير لا بصر ونحو ذا، فاحذر بنيات الخطر. أن البعض يقول أن أسماء الله عز وجل تدل على ذاته بالتطابق، واضح؟ فهذا يريد أن الأسماء ليست متضمنة لصفات، يريدون نفي الصفات. أما تضمنا فتدلنا على صفاته واحدة فما علا، يعني مثلا اسمه سبحانه وتعالى المتكبر يدل على ذاته وحدها بالتضمن، ويدل على صفة التكبر وحدها بالتضمن، ويدل عليهما يعني على ذاته وصفة التكبر بالتطابق. يبقى عند التضمن يدل على صفاته واحدة فمعلى. ايه يعني واحدة فمعلى؟ لان الاسم ممكن يدل على اكثر من صفة، فمثلا فاسم الاله دل على الالوهية. طيب وفي السميع، السمع مع اجابته، لان السمع نوعان، سمع ادراك الصوت وسمع اجابة السؤال او الدعاء. ولذلك تقول سمع الله لمن حمده، يعني اجاب الله من حمده، واضح؟ وفي الحكيم صاحي قل ثلاثة، الحكم والإحكام ثم الحكمة. يبقى الحكيم يدلنا على 3 صفات، الحكم والإحكام الإتقان والحكمة وضع الشيء في نصابه. طب والرب دلنا على الربوبية 1، والملك 2، والتدبير 3، والسيادة 4، وهي كذا. يبقى عندي الاسم ممكن يدل على صفة واحدة فما عدا 2 3 4، وهي أي أسماء سبحانه وتعالى كذا تدل بالتلازم. يبقى عندي بالتطابق على الذات والصفة، بالتضمن على الصفة وحدها أو أكثر من صفة، تمام؟ طيب وبالتلازم، التلازم باب واسع على الذي لا بد منه فعلامي، يعني مثلا اسمه سبحانه وتعالى العليم، هذا يلزم منه أنه حي، واضح؟ يبقى الاسم هناك تلازم. مثلا القوي يلزم منه القدرة، القادر يلزم منه القوة، وقس على ذلك غيره. فهذه الأسماء تدل باللزوم على صفات أخرى لا بد منها فاعلمي، وليس في اللفظ كمثل علمه في اسم الحكيم واحكما بحكمه، يعني تدل بالتلازم على الذي لا بد منه وليس في اللفظ كمثل علمه في اسم الحكيم، فإنه لا يكون حكيما إلا أن يكون ذا علم، إلا أن يكون ذا حياة حيا، إلا أن يكون قادرا، وهكذا واحكما بحكمه، كما سيأتي ضرب الأمثلة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومنها أي أسماء ما دل على النفي مع إثباته كمال ضد قد وعى، ودي قاعدة هتأتي معنا في الشرح في الصفات أيضا، أن النفي المحض عدم محض لا كمال فيه. أمال إمتى يكون النفي كمال؟ عندما نثبت كمال الضد. ما معنى هذا؟ عندما أنفي عن الله الظلم نثبت كمال العدل والفضل، عندما أنفي عن الله عز وجل السنة والنوم أثبت كمال الحياة والقيومية، عندما أنفي عن الله الصاحبة والولد أثبت الأحدية، كمال الأحدية والصمدية، وقس على ذلك. فكذلك في أسمائه، مثل السلام وصفه التقديس، مثل السلام. وقلنا في بداية الكلام إن عندنا من أسماء الله عز وجل أسماء نفي، أسماء نفي، كما أن الصفات أيضا هناك صفات منفية. هذه الأسماء التي تنفي عن الله عز وجل العيب والنقص، مثل السلام السالم من كل عيب، وصفه التقديس التطهير التنزيه، ومثله السبوح المنزه، والقدوس المطهر البارئ المنزه من كل عيب المبرأ من كل نقص سبحانه وتعالى. والغالب في أسمائه وصفاته الإثبات فلتحرري، والغالب الإثبات فلتحرري كالحي والرحيم والمصور. وعامة أسمائه وصفاته على الإثبات، وأهل الكلام خالفوا منهج القرآن والسنة وما سار عليه السلف، فكانوا يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. القرآن والسنة وما عليه السلف هو التفصيل في الإثبات، لأن هذه كمالات نكرر فيها هو الحي المصور الخالق البارئ الملك إلى آخره، ونجمل في النفي، لأنك لو ذهبت أمام الملك فتقول له لست بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا فكأنك تسبه، ولكن تذكر كمالاته وتجمل في النفي. واضح؟ وكل من تدبر الأسماء وجد، وكل من تدبر أسماء الله عز وجل الحسنى وجد بابا عظيما خيره ليس يحد، بل سيأتي معنا أن هذا هو الباب الأعظم، باب الدين الأعظم، وباب التوحيد ونظامه معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فنثبت الأسماء مع صفاتها كما أتى في نهج أرباب النهى، باب العقول السليمة والقلوب القويمة. أسلافنا الفخام خير منهجي، على سواهم فلا تعرجي، وإنه في الحق له الأسلام علما وحكما محكم محكم، ومن يقول غير ذا قد افترى، وقال من شر الضلال والفرى، كذب عليهم كالذين يقولون أن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. والله هؤلاء ما دروا وما علموا مقدار السلف الصالحين وما كانوا عليه رضوان الله عليهم. يا سعد من على صراطهم سرى، ففي القيام يوم القيامة يحمد القوم السرى. ويقال في المثل عند الصباح يحمد القوم السرى، السرى يعني سير عامة الليل، وهو مثل يدرى في احتمال المشقة والحث على الصبر حتى تحمد أحمد العاقل. فاصبر على منهج السلف، ولا سيما في هذا الزمن الذي تكالب عليه كل أحد، ونجمت نجمة النجمة الصوفية وعلت رؤوس الأشاعرة، وأخذوا ينهشون في منهج السلف يمنة ويسرة، وينالون من أئمته رضوان الله عليهم. فاصبر عليه وادع إليه وتحمل في سبيل ذلك. يا سعد من على صراطهم سرى، ففي القيام يحمل القوم سرى. فهذه من جملة اعتقادية يخطها يراع قلب رجيع يراع القلم. وفي الختام نسأل الله الهدى، ونستجير خشية من الردى من الهلكة، والحمد لله دواما سرمدا دائما لا ينقطع، مصليا على النبي أحمد وآله وصحبه الأكارم وتابع لهم على المكارم. هذا تعليق مجمل على النظم، وإن شاء الله عز وجل يأتي مزيد بيان في شرحه بإذن الله سبحانه وتعالى. نقرأ الآن بتصرف من مقدمة الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للشيخ العلامة، نقرأ عربا وعجما إلى بقايا من الكتاب. هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم وغيره. وكانت الامم اذ ذكر ما بين مشرك من الرحمن عابد للاوثان وعابد لنيران وعابد للصلبان او عابد للشمس والقمر والنجوم الى اخر انواع الكفار حينئذ. وقال استند كل قوم الى ظلمات ارائهم، وحكموا على الله بين عباده بمقالاتهم الباطله واهوائهم. فسوق الباطل نافقه، يعني حينئذ لها القيام، وسوق الحق كاسده لا تقام. فالارض قد صالت جيوش الباطل في اقطارها في اقطارها ونواحيها، وظنت ان تلك الدوله تدوم لها، وانه لا مطمع بجند الله وحزبه فيها. يعني كانت على هذه الحال الظالمة المظلمة، حتى أن الله عز وجل ما قتلهم إلا بقايا قليلة. فبعث الله عز وجل يعني حينئذ رسوله، وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس الذي يذهب أو يذهب عنهم حنادس الظلمات، فحاجتهم إلى رسالته فوق جميع الحاجات، وضرورتهم إليها مقدمة على جميع الضرورات. فإنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا لذة ولا سرور ولا أمان ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها. يبقى الأمر الأول أن الناس كانوا بمبعدة عن ربهم خالقهم سبحانه وتعالى، يعبدون النيران، يعبدون الصلبان، يعبدون كذا وكذا من سائر الأصنام والأوثان. طيب، فأرسل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ أصل الرسالة وأسها وأساسها معرفة الرب سبحانه وتعالى، أن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون سبحانه وتعالى أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه ويدنيها من مرضاته. ومن المحال المستحيل أن تستقل العقول البشرية بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ومن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالاتهم ما هو معرفة المعبود سبحانه بأي شيء؟ بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذ على هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة جميعها، وإن الخوف والرجاء والمحبة والطاعة والعبودية تابعة لمعرفة المرجو المخوف المحبوب المطاع المعبود. يبقى عشان لكي تعبده حق عبادته، وترجوه حق رجائه، وتخافه حق خوفه، لابد أن تعرف أسماءه، أن تعرف صفاته سبحانه وتعالى. قال: ولما كان مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب تعالى، قال أفضل الداعين إليه سبحانه لمعاذ بن جبل وقد أرسله إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلا الله، وأن محمد رسول الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات الحديث. فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليه معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان: تعريف الطريق وتعريف السالكين ما لهم بعد الوصول. وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول مبنيان عليه. فأعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولذلك سمى الله سبحانه ما أنزل على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه، كما ورد في آيات كثيرة. ومنها هنا أخذ إمام أهل السنة محمد بن إدريس الشافعي قدس الله روحه ونور ضريحه خطبة كتابه، حيث قال: الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. فأثبت في هذه الكلمة أن صفاته إنما تتلقى بالسمع لا بآراء الخلق، وأن أوصافه فوق ما يصفه به الخلق. فتضمنت هذه الكلمة إثبات صفات الكمال الذي أثبته لنفسه، ده التحميد، وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل، هذا التسبيح، وأن ما وصف به نفسه فهو الذي يوصف به لا ما وصفه به الخلق. ثم قال أي الشافعي: والحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه، لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي شكر ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. فأثبت في هذا القدر أن فعل الشكر إنما هو بنعمته على الشاكر. وهذا يدل على أنه رحمه الله مثبت للصفات والقدر، وعلى ذلك درجة بُزَّل الإسلام. والبُزَّل جمع البازل، يعني يشبه بالبعير في قوته، يعني يريد فحول الإسلام وسادتهم. وعلى ذلك درج بُزَّل الإسلام والرعيل الأول، ثم فرق على إثرهم التابعون، وتبعهم على منهاجهم اللاحقون، يوصي بها الأول الآخر ويقتدي فيها اللاحق بالسابق، وهم في ذلك بنبيهم مقتدون وعلى منهاجه سالكون رضي الله عنهم. وسلك بنا ما كانوا عليه. فمن تعارض عنده حقائق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وآراء الرجال فقدمها عليه، أو توقف فيه، أو قدحت في كمال معرفته وإيمانه به، لم يكن من الذين شهد الله لهم بالعلم حتى يسير يعني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الله سبحانه قد أخبر أنه أكمل له صلى الله عليه وسلم ولأمته به دينهم، وأتم عليهم به نعمته، ومحال مع هذا أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم أهم ما خلق له الخلق، وأرسلت به الرسل، وأنزلت به الكتب، ونصبت عليه القبلة، وسست عليه الملة، وهو باب الإيمان به ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، يتركه يعني ملتبسا مشتبها حقه بباطله، لم يتكلم فيه مما هو الحق، حتى يأتي المتكلمون والفلاسفة فيتكلمون فيه. أي ظن بالله سبحانه وتعالى وأي ظن برسوله صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. بل قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا علي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما، فكيف يموت صلى الله عليه وسلم ولا يبين لهم عقيدتهم في الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وفي صفاته، حتى يدع الأمر لمن يأتي بعد بقرون وبأعوام وعقود متطاولة، فيتكلم على الله عز وجل بما تعلمه من علوم اليونان أو الرومان أو فارس أو الهند أو نحو ذلك، عياذا بالله سبحانه وتعالى. قال عمر بن الخطاب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظ ونسي ومن نسي، وهذا ذكره البخاري في صحيحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من أمر الدين إلا وعلمهم إياه، وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ثم خطبهم حتى حضرت العصر، فصلى العصر ثم خطبهم تغربت الشمس، فلم يدع شيئا كان ولا يكون من خلق آدم إلى قيام الساعة حتى أخبرهم به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، كما عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال: هذا حديث حسن. قال ابن القيم: فكيف يتوهم من لله ولرسوله ودينه في قلبه وقار أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ولم يتكلم فيه بالصواب، بل تكلم بما ظاهره خلاف الصواب، بل يقولون بما ظاهره الكفر بالله عز وجل، ويجعلون عامة الظواهر نصوص الكتاب والسنة كفرية حتى تؤول بل تحرف عن مواضعها ومن بعد مواضعها، عياذا بالله. قال: بل لا يتم الإيمان إلا باعتقادي أن بيان ذلك قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على أتم الوجوه وأوضحه غاية الإيضاح، أو أوضحه غاية الإيضاح، ولم يدع بعده لقائل مقالة ولا لمتأول تأويلا. ثم من المحال أن يكون خير الأمة وأفضلها وأعلمها وأسبقها إلى كل فضل وهدى ومعرفة قصروا في هذا الباب فجافوا عنه من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أو تجاوزوا فغلوا فيه، وإنما ابتلي من خرج عن منهاجهم بهذين الدائين، وهدوا رضي الله عنه وهدوا لأحد الانحرافين يعني التعطيل والتمثيل، وبذلوا الإسلام وعصابة الإيمان وحماة الدين هم الذين كانوا في هذا الباب قائلين بالحق معتقدين له داعين إليه. ثم قالوا: من المحال أن يكون تلاميذ المعتزلة ورثة الصابئين وأفراخ اليونان الذين شهدوا على أنفسهم بالحيرة والشك وعدم العلم الذي يطمئن إليه القلب، وأشهد الله وملائكته عليهم به وشهد به عليهم الأشهاد من أتباع الرسل، كيف يكون هؤلاء أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأعرف به ممن شهد الله ورسوله لهم بالعلم والإيمان، وفضلهم على من سبقهم ومن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة ما خلا النبيين والمرسلين؟ وهل يقول هذا إلا غبي جاهل لم يقدر قدر السلف ولا عرف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما جاءوا به؟ يقول: قال شيخنا أي ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وإنما أتى هؤلاء المبتدع الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان، وإنما أتي هؤلاء المبتدع الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ولا فهم لمراد الله ورسوله منها، واعتقدوا أنهم بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وظنوا أن طريقة المتأخرين هي استخراج معاني النصوص وصرفها عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات واستنكر التأويلات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم انه ليس في نفس الامر صفة دلت عليها هذه النصوص، يعني لله عز وجل. فلما اعتقدوا التعطيل وانتفاء الصفات في نفس الامر ورأوا انه لا بد للنصوص المعنى، بقوا مترددين بين الايمان باللفظ الوارد يعني في النصوص وتفويض المعنى، وهذا الذي هو طريقة السلف عندهم لتفويض المعنى، وبين صرف اللفظ عن حقيقته وما وضع له إلى ما لم يوضع له، ولا دل عليه بأنواع المجازات والتكلفات التي بالألغاز والأحاديث أشبه منها بالبيان والهدى، لا يسمونه التأويل. قال كما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله. فمن عرف الله عز وجل وعرف رسوله صلى الله عليه عليه وسلم وأخذ بوحيه حق أخذه يؤمن بما جاء في هذه النصوص من صفات الله ومن أسمائه سبحانه وتعالى، وينزه الله عز وجل على ما جرى عليه السلف، ويعلم أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحسن. يقول: فكيف يتوهم له أدنى مسكة من عقل وإيمان أن هؤلاء المتحيرين الذين كثر في باب العلم بالله اضطرابهم غلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية أقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، وأنه الشك والحيرة، حيث يقول: لعمري لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع عن سن نادم. و هذان البيتان منسوبان إلى عبد الكريم الشبستاني في كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام، يقر على نفسه بهذا. ويقول الآخر، وهو الرازي وهو إمام الصناعة عندهم وهو المقدم، يقول: نهاية الإقدام عقول عقال، وأكثر سعي علينا أذى ووبال، ولم نستفد من الناس سوى أن جمعنا فيه الرازي الذات ذكره عنه. وهذا القول ذكره ابن السبكي في ترجمته في كتاب طبقات الشافعية، وذكره أيضا القاضي نبي العز في الشرمي، فلم أعرف شيئا. وكلامهم في هذا كثير جدا، نسأل الله السلامة والمعافاة. فمن أراد النجاة